شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمعكم لم يختم البعض فاجرى الوقت بالجواب على شيء من السؤال حتى يكتمل جمعكم ونصابكم بإذن الله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. فأقول وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا لا يشرع أيها السائل، هذا لا يشرع، هذا السؤال لا محل له الآن، واضح؟ هذا أول. يقول: في الدرس الماضي ذكرتم أنه من نسي التشهد الأول وقام لركعة الثالثة واستتم ثم عاد للتشهد لا تبطل الصلاة. نعم، هذا قلته، وقلت: وإن كان القول المشهور بأن من قام نسيانا لركعة الثالثة دون التشهد فاستتم قائما فسبح به الناس فجلس أو جلس بعد تذكر فصلاته تبطل، هذا مشهور. لكن اعلموا أن هناك قاعدة، هذه القاعدة تقول: الأصل صحة العمل، ولا إبطال لعمل إلا بنص ودليل، وإبطال العمل لا يكون من الآراء، لا يكون من الآراء ولا يكون من الاجتهاد. ذاك أن الله تعالى قال: قال في كتابه الكريم ولا تبطلوا أعمالكم. وانظر كيف الخطاب ولا تبطلوا أنتم أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بالاجتهاد أو بالرأي أو بنحو ذلك، لأن الصلاة عبادة توقيتية. فمردها إلى ماذا؟ إلى الشارع، من حيث تجوز شيء فيها أو من حيث إبطالها أو من حيث ما في شيء فيها أو كذا، فعليه عدم الدليل. فنكون نحن مع ماذا؟ مع قاعدة الأصل، والأصل صحة العمل متى لم يأتي دليل على البطلان. فيقول السائل: ألا يعد هذا زيادة ركن في الصلاة وهو القيام؟ أجيبك لما سبق، ما تقول هذا هو من باب الاجتهاد، والأعمال لا تبطل بماذا؟ بالآراء والاجتهاد، إنما تبطل بالنص من الكتاب والسنة. ثانيا أقول لك لا يعد هذا من زيادة ركن. لماذا؟ لأنه ما تعمد الزيادة، إنما الزيادة التي يبطل بها العمل هي الزيادة المتعمدة، وهي فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة كاملة نسيانا، كما في حديث البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وصلى العصر خمسا فلم تبطل صلاته. هذا بما دل على ماذا؟ على أن الصلاة لا تبطل إلا بتعمد الزيادة، أما ما وقع نسيانا فلا تبطل به، وذلك لعموم قوله: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما تكرهوا عليه. والله تعالى المستعان. يقول السائل: ما الدليل على مشروعية الجهر في سنة العشاء دون المغرب؟ وقد كتب يقول: جزاكم الله خيرا، ثم بعد قال: وبارك الله فيكم. هذا لم يأذن وفيك بارك رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا لم يأذن فأحسنت بارك الله فيك. من الدعاء للمستشفى بالتوفيق والسداد والرزق وكذا، ومن شكره والدعاء له. أما قولك: ما الدليل على أن صلاة العشاء، أن سنة العشاء يعني البعدية يشرع الجهر فيها، أما سنة المغرب البعدية فلا يشرع ماذا؟ الجهر فيها. يعني أسألك أنت أولا: وما الدليل على مشروعية الجهر عندك أصلا؟ لأن المثبت عبادة هو الذي يأتي بالدليل. أما الدليل فتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة العشاء والقيام والتراويح والتهجد والوتر، كان يصليها ماذا؟ جهرا. وكان حينا يجهر ويسر، وكان حينا يسر. أما صلاة المغرب فلم يأتي فيها الجهر ماذا؟ مطلقا، فلم يأتي فيها في سنة المغرب الجهر مطلقا، والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيت. فمتى لم يأتي نص بمشروعية الجهر فلا يجوز ساعة إذن الجهر. وثانيا لأن الأصل في صلاة السنة أنها سجود، الأصل في صلاة السنة أنها سجود. ثم أقول لك أخي الكريم وتنبه بعد لما أقول: ليس هناك علاقة بين الجهر والليل، لأن بعض الناس يتصور أن كل صلاة بالليل هي جهرية، وأن كل صلاة بالنهار هي ماذا؟ هي سرية. لا، هذا الكلام ليس بجهرية، بدليل كم من صلاة نهارية وهي جهرية. صلاة ماذا؟ الجمعة، كصلاة العيدين، كصلاة الفطور، كصلاة الاستسقاء، وهي صلوات جهرية. وما وقعت بماذا؟ وهناك من صلوات الليل ما هي سرية، كسنة المغرب وكإصرار حينا في ماذا؟ في ركعتي أو في التراويح أو في الليل سبحان الله صلاة الليل. تقول السائلة خطيبي يعمل في شركة كبيرة فنصحته أن يبتعد عن هذا العمل ولكن لم يفعل، فلذلك قررت أن أتركه بهذا السبب كأن الذي أفعله صحيح. وبماذا تنصحني؟ أقول من قولك قررت أن أتركه لهذا السبب الآن ليس بعد دقيقة إلى لأنه لا شك أن عمله محرم ولا يجوز للمسلم أن يأكل ما باح أن يأكل الحرام. الله أمرنا أن نأكل من الطيبات واعلم الساعة كل ما أطالبك به هو أن تترك ذلك امتثالا لله، فمن ترك شيئا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله خيرا خيرا منه لأن هذا يأكل حراما ولم يستجب من نصيحتي بعد النصيحة منك في ترك هذا العمل بما يقدح في توكله على الله عز وجل. والحديث يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب ترزق ماطا وتروح بطانا. عليه بارك الله فيك أعيد عليه النصيحة مع شرط الانتصار مع شرط الانتصار، فإن لم يستجب فأسأل الله تعالى أن يرزقك خيرا منه. ما رأي أستاذ العلماء في قول أحدهم بالجواز بيع الخمر في بلاد الكافرين واستدلاله بمذهب أبي حنيفة رحمه الله كأن العقود الفاسدة مع الكفار تصبح غير فاسدة، واستدل بهذا بأن أبا بكر راهن الكفار على نصر الروم. أقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما الذي ذكرت من أنه يجوز بيع الخمر في بلاد الكافرين، هل يجوز أصلا أن يقيم المثل في بلاد الكافرين؟ فقد قال في الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين الظهراني المشركين، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك في وطنه فهو مسلم. من جامع المشرك في وطنه فهو ماذا؟ فهو مسلم. فلا يجوز أصلا مقام المسلم في بلاد الكافرين فضلا عن عدم جواز حمل الخمر حتى ولو كان يحملها المسلم، لأن الحديث نص على نعم حاملها مطلقا، فكيف إذا كان يبيعها؟ فهي محرمة على الإطلاق، لا يجوز بيعها لا للمسلم ولا لغير مسلم. إذا كان الله قد لعن من عصرها فكيف بمن حملها؟ هو أشد منه في اللعنة. أما ما استدل به من مذهب أبي حنيفة النعمان فأنا أسأله سؤالا، من جاءت إليه أخته قالت له يا أخي أو ابنتي يا أبتي لقد تزوجت منه وإني الآن زوجة لرجل، فيقول ويحك كيف تزوجت؟ فقل على مذهب أبي حنيفة. إذ يقول أبو حنيفة بجواز نكاح المرأة ماذا؟ نفسها، فتراه يرضى ساعة إذن المذهب أبي حنيفة أن يخبر به على طريقة خيرنا وابن خيرنا، فلا يرضى به ساعة إذن صحيح، لأن العزاء ليس في بيته أما إذا أصابه العزاء ساعة إذن سيبكي ساعة إذن ويقول أين مذهب مالك وأين مذهب الشافعي وأين مذهب أحمد. أبو حنيفة رحمه الله تعالى بريء من هذا، بريء نعم، لأنه هو القائل ويحكى يا يعقوب لا تكتب عني فإن نقول القول ونرجع عنه هذا، وهو القائل رحمه الله يحرم على من يقول بكلامنا ما لم يعرف دليلا، وكلهم قالوا إذا صح الحديث فإنه مذهبي. أما ما ذكره من أثر عن أبي بكر فهذا لا يستقيم شمدا حتى يستقيم زلب السرحان، وهذا الأثر ثالث موضوع إن لم يكن يعني ما ضعيف من لم يكن موضوعا فهذا يذكرني بالرجل الذي اخذ الماء فطبخه وسبي اذنه. تعرف هنا معنى الكلام مثلا هل يمكن لاحد ان يصنع من الماء طبيخا؟ اداه الله. هل الكريم والزيوت تعزي الماء من الوجود؟ لو ان المرأة هي التي سألت فانا وجيك. اما لو ان السؤال لرجل فما كنت اتصور ان يجب من يسأل عن هذا. نعم من كان له شعر فليكرم، ولكن هذا من الترحم وهذا من الإنسان. إذا كان قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا ربا، تدرون ما الترجل إلا ربا؟ يعني لا يجوز لرجل أن يترجل كل يوم، إنما يترجل يوما بعد يوم إلا لحاجة. إن كان له ماذا؟ شعر بحاجة إلى أن يترجل. فكيف يجوز وعلى الكلمات والزيوت إذا كان ينهى عن الترجل كل يوم؟ الترجل ترى شعره ما عن الترجل إلا جدا. فكيف نجيز الكلمات والزيوت وكذا؟ وأنا أقول لكم كلمة يعلمون كما قال الشيخ جميل رحمه الله خير للرجل أن يكون رجلا والرجولة تجهولة الرجل تكون ليس طرفا ولا إجزاء ولا شيئا من هذا. هذا فليعلم به. طيب نعود أدراجا إلى درسنا لنذكر مسألة قبل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نقول كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل استدراكا. المسألة الأولى الاعتماد على اليدين في النهوض. الاعتماد على اليدين في النهوض للركعة الثانية والرابعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على الأرض إلى ركعة الثانية. رواه البخاري رحمه الله. ولا يصح ولا يصح أنه كان يقوم كالسهم فهذا لا يروى بسند صحيح عنه. بل قال العلامة الألباني رحمه الله موضوع. كل الذي يروى في هذا الباب أنه يقوم من غير أن يعتمد على الأرض فهو موضوع مكذوب على نبيه. إنما الثابت عنه أنه كان يعتمد على الأرض إذا قام. قلت وقد اختلفوا في صفة اعتماده. وإن اتفقوا على مشروعية الاعتماد على اليدين الاعتماد على اليدين يعني على كفين. وفي حديث العبد أنه كان يعدل إذا قام. وفي حديث العبد اكتب بين قوسين لأن يعتمد على قبضتي يديه. نظر لإسحاق الحربي في سند، لأن إسحاق الحربي في سند. الحربي وهو ضعيف والشواهد لا ترخى به الى رتبة الحسن او الى رتبة الحسن. وقد ذكر العلامة الدكتور بكر ابو الزيد طرقه جميعها، فخلص الى انه لا يصح. قلت ولا فرق في هذا بين شاب وشيخ، وذلك لعموم قوله صلوا كما رايتموني اصلي. وإن أشكل بعض أهل العلم بأن هذا لم يروى عنه في أكثر الطرق التي نقلت صفة الصلاة، قلت ليس من شرط قبول الرواية التواتر ليس من شرط قبول رواية التواتر، والدين يثبت بخبر واحد وخبر الجميع. كما أن عدم النقل ليس نقلا للعدم كما يقال، أمسك القلم أو يصح عنه أنه كان يعتمد على بيت البخاري، فكان لا يقوم مباشرة من غير أن يعتمد على ماذا؟ على الأرض صلى الله عليه وسلم. ثانيا أشكل بعض أهل العلم بأن اعتماده عليه الصلاة والسلام على الأرض كان لشيخوخته، قلنا وهذا في نظر هذا الاشكال مردود، لان الاصل في افعال الصلاة ماذا؟ صلوا كما رأيتموني، والاصل في ادلة الشريعة مخاطبة ماذا؟ العموم، لا فرق بين صغير وماذا؟ وكبير. اذا الذي قال هذا خلاف ماذا؟ خلاف الاصل، والذي قال في الاصل عليه ان يدلل، مثلا يدلل لا عبرة بما شام، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأرض، وهذا وإن وقع منه لكن لا نجد ذلك في أكثر الروايات التي تروي لنا ماذا؟ صفة الصلاة. هذا صحيح، وكأنهم يشترطون لقبول هذه السنة أن تروى بماذا؟ أن تروى برواية ماذا؟ برواية متواترة، أو أن تروى بحد التواتر. إن هذا ليس من شرط قبول الرواية عند أهل العلم، إنما شروط قبول الرواية أن يروي واحد ثابت عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. ليس هناك شرط زائد، ليس هناك شرط زائد. ثانيا أن الذين ذكروا لنا صفة صلاته فلم يروا ذلك عن مفروض عدم النقل ليس نقلا منها، معنى هذا القول؟ معناه أن لما رجل دخل المسجد فخرج ولم يذكر للناس أن بالمسجد درس، هل نفهم من هذا من ليس بالمسجد درسا؟ كأنه قال رأيت بالمسجد فلان وفلان وصلى بنا العشاء فلان لكن لم يذكر ماذا؟ هل معنى هذا عدم وجود درس بالمسجد؟ عدم النقل ليس نقلا وغيره أثبت فرواية المسجد مقدمة، فكيف إذا لم يكن هناك نافيا أصلا؟ ورابعا أو ثالثا هذا يلتقي مع أصل عام، قلت وهذا يلتقي مع أصل عام في السنة أنه يفعل ويترك. فعند الفعل أثبت أقوام الفعل، خاصة والنبي قابله موضوع لا حجة به، وعرف طلبة العلم فيتأكد بهذا القدر من صلاة العشاء، ثم يقول تعالى يمكن درسنا عقيد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وصلى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.